حبيتني ودليل الحب هبا رضيت تتألم عني وتجلك من إنسان على صليب حبيتني ودليل الحب هبا رضيت تتألم عني وتجلك من إنسان ضربوك أهانوك جرحوك وده كله عشاني ضربوك أهانوك جرحوك وده كله عشاني ما أعظمك لأجيلي يا بابا الصليب نجيتنا من كل ذل وعار. اخدت انت مكاني خلتني مع الابرار. على الصليب نجيتنا من كل ذل وعار. اخدت انت مكاني خلتني مع الابرار. عشاني ضربوك أهلوك جرحوك وده كله عشاني. ما أعظمك إله أعطيتني الحياة. ما أمجدك إله متلي أكيد يا بابا.